نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النساء للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد سجلت هذه التلاوة في عام 1950 بمدينة الأسكندرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Yeah. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل عليه الصلاة والسلام ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد وكان الله عزيزا حكيما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك لكن الله يشهد بما أنزل إليك اللهم صل عليك أنزله بعلمه لكن الله يشهد بما أنزل إليك Yeah. والملائكة يشهدون. وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بغيره. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. الله أكبر. والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا له لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. الله أكبر. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكان ذلك على يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. الله أكبر. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. الله. يا الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته بس الله عليه السلام على الله إلا وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. سجلت هذه التلاوة في عام 1950 بمدينة الأسكندرية.